عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما يأمر الله تعالى عباده أن يتفكروا ويعتبروا فيما بين أيديهم وما خلفهم، ليأخذوا آية ودلالة على قدرة ربهم الذي خلقهم من عدم، والذي خلق لهم هذه المخلوقات. لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون وما آية ذلك، أي ما الدلالة على أنه إله واحد؟ أنزل الله الآية بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإن هذه الآيات آيات ودلالات لقوم يعقلون ولا يعتبر بها إلا أهل العقول الزكية، يتأملون ويتعقلون ويعتبرون في خلق هذه السماء وخلق هذه الأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كلها آيات وعبر ودلالات شاهدة بعظمة من أوجدها ومن خلقها. أقرب شيء إلى الإنسان هذه الأرض وما خلق الله تعالى فيها، إذا اعتبر فيها وتفكر استدل بذلك على عظمة الله سبحانه وعلى كمال قدرته، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. الذين لا يعقلون ولا يتأملون ولا يتفكرون ولا يتذكرون ولا يعتبرون، هؤلاء بلا شك أشبهوا بالبهائم، حيث أنهم لم يتفكروا فيما خلقوا له ولم يعرفوا الحكمة التي خلقوا لها، حيث لم ينظروا فيما ما بين أيديهم وما خلفهم. ولو عرفوا ولو علموا لعرفوا أنهم ما خلقوا عبثا، وأن الذي خلقهم لا بد أن له عليهم حقوق عظيمة، فلا يسعدون إلا بأدائها كلها. فإذا اتبعوا أهواءهم وشهواتهم وأكبوا على ما تميل إليه نفوسهم وأشبعوا غرائزهم وبطونهم وفروجهم وجعلوا ذلك هو أكبر ما يهتمون به، لم يلتفتوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ولم يتأملوا ولم يتعقلوا فأصبحوا بذلك كالبهائم التي ما خلق الله لها عقولا تفكر فيه، إنما جعل لها شهوة تعيش بها تأكل من يابس أو رطب هذا النبات وتتوالد، وليس لها تفكير ولا نظر. فهكذا من لم يتأمل ولم يتفكر ولم يتعقل فيما خلق له هو مثل البهائم، وقد يكون أقل حالة من البهائم. نعرف أن الله سبحانه يلفت أنظار عباده إلى المخلوقات العلوية والسفلية، فيأمرهم بأن يتفكروا في هذه المخلوقات ويعتبروا فيها. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الرب هو المربي وهو المالك. أمرهم بأن يستدلوا على أنه ربهم بخلقه لهذه المخلوقات العلوية والسفلية، فإذا تأملوا فيها عرفوا أنه ربهم وأنه الذي يملكهم ويتصرف فيهم. خلق السماوات والأرض يعني أنشأها وابتدأ خلقها دون أن يتخذ معه أعوانا أو شركاء، خلقها كما يشاء. ذكر الله تعالى أنه خلق سبع سماوات طباقا. يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا. هو الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني انظر في هذه السماء التي فوقنا، هل تجد فيها تشققا أو تفطرا؟ تجد أن الله أحكمها عندما خلقها وجعلها طباقا، أي طبقة بعد طبقة. أحكمها وجعلها بهذا الخلق، أي سماء فوق سماء إلى سبع، كما شاء سبع سماوات طبقة بعد طبقة، أي سماء فوق سماء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي اختلال، لا تجد فيها عيبا ولا خللا. هذا شاهد على أنه سبحانه خلقها سبع سماوات. وقد مر بنا أن بعد ما بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة. من الذي يحصيها؟ حددها الله تعالى وأطلع نبيه على هذه المسافة. وكذلك ورد أن ضخامة وكثف هذه السماء وعرضها أو غلظها كذلك مسيرة 500 سنة. وهكذا السماوات، كل سماء بهذه المسافة، ومع ذلك خلقها الله تعالى كما شاء. قال بعض المؤرخين والفلكيين: إن الله خلقها من مادة البخار، أمر البحار أن تتبخر، فكان بخارها لما تجمد كانت منه هذه الأفلاك العلوية، هذه السماوات. وما ثم رسب منه ما ترسب من ذلك الماء المتجمد فخلق منه هذه الأرض وما عليها. الله تعالى قادر على أن يخلقها بدون مادة تتكون منها، بل إنما يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره بين الكاف والنون، فخلقها كما شاء دون أن يكون لها مادة تتكون منها أو تتركب منها كما يشاء الله. كذلك أيضا ورد الأمر بالنظر فيها للتعقل، وإن كانت أبصارنا لا تصل إليها حقيقة لبعد ما بيننا وبينها، ولكن النظر فيها ولو كانت بعيدة والتأمل فيها والتعقل يفيد الإنسان عبرة وموعظة. ولذلك قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ينظروا إليها بعقولهم ويتفكروا ويعترفوا بما أخبرهم الله به وبما أمرهم به أنه خلقها، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أخبر بأنها مبنية، أي بناها الله تعالى، ثم أخبر أيضا بأنه رفع سمكها. يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، بناها كما شاء ورفع سمكها، أي جعلها مرتفعة هذا الارتفاع، وسواها ليس فيها خلل ولا نقص. يدل ذلك على أن ربنا سبحانه أحكم ما خلقه وأتقنه، وأنه أقام على الخلق الحجج والبراهين. إذا نظروا في هذه الأفلاك العلوية، كذلك أيضا أخبر بأنه ثبتها بغير عمد. يقول الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي ليس هناك عمد تمسكها، السقف المرتفع يحتاج إلى ما يمسكه، لو سقطت هذه العمد من هذا البيت من هذا المسجد لسقط السقف، لأنها التي تمسكه. ومع سعة السماء ومع قوة ارتفاعها أمسكها الله تعالى بقدرته وبقوته، ولم يحتاج إلى عمد تمسكها، بل رفع سمكها فسواها. لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه، كيف رفعها بهذا الارتفاع وكيف أمسكها بقوته وبكمال قدرته مع سعتها. يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. الأيد هو القوة، يعني بنيناها بأيد، ليس هو جمع يدي، ليس بأيدي، الأيد هو القوة، أي بنيناها بقوة. والدليل قول الله تعالى عن داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي صاحب الأيد، وليس الأيد اليدان، وإنما أراد صاحب القوة في أمر الله. فهكذا أخبر بأنه بناها بقوة وبقدرة وبقوله كن فكانت كما شاء. وأخبر أيضا بأنه زينها، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه المصابيح هي النجوم، النجوم التي ركبها في هذه السماء الدنيا وسيرها كما شاءت في أفلاكها تسير كما يشاء الله. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بهذه النجوم، جعلها كالسرج. المصابيح هي السرج التي تضيء للظلام، فهي تضيء لأهل الأرض ويهتدون بها، وجعل فيها منافع لهم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم مركبة في أفلاكها وسائرة كما يشاء الله، وسائرها يتفاوت، بعضها أسرع سائرا من بعض، وكلها تطلع وتغيب كما يشاء، وبعضها لا يغيب بل ثابت كالقطب، ثابت في موضعه لا يتحرك إلا قليلا. وكذلك أيضا بعضها يكون سيرها أسرع من سير الشمس، وبعضها يسرع هو لما يتطلع، كالزهرة وعطارد والمشتري ونحوها، ثم تتأخر شيئا فشيئا إلى أن تغيب في المشرق. لا شك أن هذا حكمة من الله، حيث جعلها بهذه الكيفية، أي أحكمها، فنعتبر بذلك ونعرف أن الذي خلقها هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو مالك الملك، وهو ذو الجلال والإكرام، وهو الذي يستحق أن يعبد. كذلك أيضا من آياته هذه الأرض التي بسطها للأنام، قال الله تعالى: قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أخبر بأنه دحاها وأخبر بأنها بسطت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي صارت مسطحة مستوية. ومع ذلك جعلها فراشا، فراشا للإنسان يتقلب فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعلها بساطا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. هذه آيات يذكر الله بها عباده. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل فجاجا، السبل الطرق، أي تسلكوا طرقا بين هذا وهذا. هذه آياته التي أمر بأن يعتبر الناس بها. يقول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، خلق السماوات وخلق الأرض وما بث في الأرض التي تشاهدونها من الدواب التي تنتشر فيها لا يعلم عددها إلا الله تعالى، وقد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وضمن لكل منها قوته ورزقه الذي يكون سببا في وجوده وفي حياته كما يشاء. فإذا اعتبر العباد وتفكروا عرفوا بذلك قدرة من أوجد هذه الموجودات وأحكمها، ويكون من نتيجة ذلك إخلاص العبادة له. لما فسر ابن كثير قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنشد ما نقل عن ابن المعتز الذي هو من الشعراء الإسلاميين، يقول: هو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجهده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. يعني كيف يعصي ربه العبد ولا يتأمل ولا يتفكر في هذه الموجودات ويأخذ منها عبرة على قدرة من خلقها وأوجدها؟ كيف خلقها خلقا تاما ليس منها مخلوق يحس بشيء من الناقص؟ ذكر بعض العلماء أن أكبر أو من أكبر المخلوقات المشاهدة الحية الفيل، ومن أصغرها البعوض الناموس، وأن خلقة هذه الناموسة على خلقة الفيل. الفيل له هذا الخرطوم الذي يمده نحو مترين، أو قد يكون مترا ونصفا، ثم يلويه على ما يريده ويتنفس معه، قد يمتص معه، فهو آلته التي خلقت له. البعوض له هذا الخرطوم، خرطوم كخرطوم الهيل، إذا نظرت إليه بالمجهر وجدت أن هذا الخرطوم هو سلاحه، وجعل الله تعالى له قوة البصر مع صغر هذه البعوضة، بصره أحد من بصرنا، بحيث أنه إذا نظر في بشرة الإنسان علم المكان الرقيق، رأى المكان الرقيق الذي تسمى الأماكن التي تسمى المسام التي يخرج منها العرق فيقع عليها، ثم يضربها بمنقاره هذا الذي هو مثل الخرطوم للفيل محدد، ثم يمتص من الدم، ولذلك جعلها الله تعالى من آياته. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها، أي أن الله أن البعوضة من جملة مخلوقات الله التي جعلها آية، وكذلك بقية الآيات التي نصبها كدلالات العبادة. وهكذا أيضا من آياته ما أنبته الله أو ما ينبته في هذه الأرض. يقول الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، أي أنه فيها أنهار جارية وبحار متلاطمة، فهي آية من آيات الله تعالى. وكذلك أخبر بأنه ينبت فيها النبات، أنواع النباتات أصلها أو الأم واحدة وهي الأرض، واللقاح واحد وهو الماء، ومع ذلك تتفاوت، فمنها كبير وصغير، منها أشجار ترتفع عدة أمتار، ومنها نبات ينبسط على الأرض، ومنها نبات صغير، منها ما هو قوت للطيور وقوت للإنسان وقوت للدواب البهائم وقوت للصغائر الحشرات وما أشبهها، كل ذلك من آياته التي لفت أنظار العباد إليها وأمرهم بأن يتأملوا ويتفكروا فيها حتى يعقلوا ذلك. لما شرح بعض هذا صاحب فتح المجيد أنشد قول بعض الشعراء: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاهدة شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. شبهها بأنها قضب زبرجد، يعني سوقها وأعوادها كأنها قضب زبرجد، وأزهارها كأنها ذهب، يعني تتلألأ زهرها وألوان ذلك، لا شك أنها شاهدات بأن الله ليس له شريك. فإذا تأمل العبد في هذه الموجودات عرف بذلك قدرة الله تعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه كما قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأن الذين انصرفت أفكارهم عن هذه الموجودات هؤلاء ممن حرموا معرفة آيات الله، فيكونون قد سلبوا عقولهم أو أشبه بمن لا عقول لهم. ولذلك كثيرا ما يقول: ولكن أكثرهم لا يعقلوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم لا يسمعون، فهم لا يبصرون، يعني أنهم يبصرون ولكن صرفوا أبصارهم إلى شهواتهم، وهكذا شغلوا عقولهم بغير ما خلقوا له، فكانوا كالذين لا عقول لهم حيث لم تنفعهم تلك العقول. فهذه آيات الله تعالى التي نصبها لعباده يتفكر العبد فيها ويأخذ عبرة ودلالة. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي بن منذر قال حدثنا ابن الفضل ابن فضيل قال حدثنا مسعر عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة خشبها ذهب أحمر، وكربها زمرد أخضر، وثمرها كأمثال الدلا، أحلى من الشهد وألين من الزبد لا عجم لها. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن محمد بن جحادة عن عطاء أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي رحمه الله تعالى قال: إن الجنة قصورها من ذهب، وقصور من فضة، وقصور من ياقوت، وقصور من زبرجد، ترابها المسك والزعفران. قال حدثنا عمران بن موسى بن فضالة قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل مصراعين من مصارع الجنة 7 سنين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حيان ابن حيان بن مقير قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن زوجتين يرام خساق سوقهما من بين ثيابهما. قال حدثنا الفضل بن عباس قال حدثنا القواريني قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن ابن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن حميد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. وزاد فيه أبو الأحوص: إنما حاجة أحدهم جشاء ورشح كرشح المسك. قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الخلال قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن إياب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة يوم القيامة في صورة آدم جرد مرد مكحلين أبناء 30، ثم يؤتى بهم شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا معل بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا. قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من وراء 70 حلة من حرير ومخوى، وذلك لأن الله عز وجل يقول: كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا لرأيته من ورائه. قال حدثنا محمود الواسطي قال حدثنا أبو هشام عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وسنه ووضعه كما يشتهي. قال حدثنا يوسف بن يعقوب النسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن قتادة عن أبي الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا مشرف بن أبان قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لعمودا من ذهب عليه مدائن من زبرجد يضيء لأهل الجنة كما يضيء الكوكب الدري في جو السماء. قيل يا رسول الله لمن هذا؟ قال للمتحابين في الله تعالى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن حاتم ابن حاتم المدائني قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه قال قال حدثني من أصدق عن زيد بن علي عن أبيه عن ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة تخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة بالدر والياقوت ذو أجنحة لا تموت ولا تبول يركبها أولياء الله تعالى فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم منزلة يا رب ما بلغ هؤلاء منازل هذه الكرامة فيقول إنهم كانوا يصلون وتنامون ويصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون ويقاتلون وكنتم تجبنون. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الرحمن بن سابق قال إن الرجل من أهل الجنة ليزوج 500 حوراء و400 بكر و8000 ثيب ما منهم واحدة إلا يعانقها عمر الدنيا كلها لا يأجم واحد منهما من صاحبه وإنه لتوضع مائدته فما تنقضي منها نهمته عمر الدنيا كله وإنه ليأتيه الملك بتحية من ربه عز وجل وبين أصبعيه 170 حلة فيقول ما أتاني من ربي شيئا أعجب إلي من هذه فيقول أيعجبك هذا؟ قال نعم. قال فيقول الملك لأدنى شجرة يا شجرة كوني لفلان من هذا ما اشتهت نفسه. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال ابن عبد الجبار قال حدثنا علي بن العجع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوه مثل صورة القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما ودماؤهما وحللهما. قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال سمعت أبا غسان محمد بن مطرف يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قام رجل فقال يا رب ائذن لي في الزرع فقال الله هذه الجنة كل منها حيث شئت. فقال يا رب ائذن لي في الزرع فأذن له فيبذر حبة فلا يلتفت حتى تعود كل سنبلة طولها 12 ذراعا، ثم لا يبرح مكانه حتى يكون منه يكون منه ركام أمثال الجبال. فقال أعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور الواسطي بالرقة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا رشيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي نيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفرش مرفوعة، والذي نفسي بيدي إن ارتفاعها كما بين السماء والأرض، وإن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. قال حدثنا محمد بن طاهر بن أبي الدميك قال حدثنا عبيد العيشي قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله العيشي قال وحدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم طول 60 ذراعا وفي عرض 7 أذرع. قال حدثنا بشر بن أبي السري قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له تمن فيتمن، فيقال له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقال: فلك ما تمنيت ومثله معه. قال حدثنا بشر قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن مطرف عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يرى مخ ساقها من وراء الحلل، وإن عليها 70 حلة. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن عمر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن أبي عن ابن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الجنة فقال: خزة بيضاء. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: أرض بيضاء كأنها فضة، لم يعص الله تعالى عليها ولم يسفك عليها دم حرام. في هذه الأحاديث والآثار منها ما هو ثابت صحيح، ومنها ما تساهل فيها الرواة كالأحاديث التي فيها ثواب وفيها فضل في فضائل الأعمال، فالعادة أنهم يتساهلون فيها، وأن أكثرها مما يحدث به القصاص يراقبون الناس الذين يستمعون إليهم حتى ينصتوا لمواعظهم، ويكثر الذين يخشعون ويبكون عندما يسمعون هذه المواعظ وهذا الثواب الذي يترتب على أعمال الإنسان الأعمال الصالحة في الدار الآخرة. والأصل أن الأعمال الصالحة جعل الله تعالى ثوابها في الجنة كرامة الله تعالى لأهله. أخبر تعالى بأنه أعد الجنة لمن أطاعه. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. فالجنة دار كرامة ثوابا للمتقين، فهذه الدار التي هي دار الثواب لا بد أن فيها ما يحفز النفوس ويبعث الهمم على طلبها، ولا تحصل إلا لمن عمل عملا صالحا، والعمل الصالح يكون في هذه الحياة الدنيا. مدة هذا العمر هي التي يغتنمها العبد ويقدم ثمنا للدار الآخرة، ثمنا للجنة. ولذلك يذكر الله في القرآن هذا الثواب الذي هو الجنة، كما في قوله تعالى: في جنة عالية قطوفها دانية. يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام التي مضت، أي في حياتكم الدنيا. ما ورد فيها من الثواب لا شك أنه يعتبر ترغيباً لمن يعمل الأعمال الصالحة. يرغب الله في الثواب وفي هذا الأجر حتى يتسابق الناس. ولذلك يقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما ذكر ثوابهم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. فالقرآن بين هذه الدار التي هي دار الله التي بناها وأهيأها لأوليائه وأعدها لهم، أخبر بأنها معدة، أعدت للمتقين، أي هيئت لهم، أعدت لأهل التقوى، أعدت للذين آمنوا. يقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. يقول العلماء: إذا كان هذا عرضها، السماوات والأرض عرضها، كيف يكون طولها؟ لا يعلمه إلا الله. أخبر تعالى بأن فيها قصورا وأنهارا وخياما، في قوله: حور مقصورات في الخيام. قالوا: إن الخيمة طولها 60 ميلا، أي سعتها. أما ما أعد الله فيها للمؤمنين ففيها أنواع الأطعمة. قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من رزق، يعني كلما أتوا برزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. فيقال لهم: كلوا فاللون متفق والطعم مختلف. يأكلون فيها من أنواع الأطعمة ما يشاء الله، ما لا يعلم قدره إلا الله. يقول الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يعني كلما أتوا بحمار وبفواكه ظنوا أن هذا الذي رفع قبل، فيأكلونه ويجدون لآخره لذة كما يجدون لأوله. لما أن بعض اليهود أنكروا وقالوا: تزعم يا محمد أن أهل الجنة يأكلون، والذين يأكلون يحتاجون إلى التخلي، الأكل الذي يأكله الإنسان في الدنيا يحتاج إلى إخراجه بعدما يكون مستقبحا مستكرها، وليس في الجنة خبث وليس في الجنة روائح مستكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكلونه يكون رشحا في أبدانهم، أي عرقا، ريحه كريح المسك تضمر بعده بطونهم، فيأكلون كما يشاء الله. ورد في أن أهل الجنة لا أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، وأن أنه لا ليس لنسائهم لا تحيض، لا يعتريها دم طمث ولا دم نفاس ولا غيرها. واختلفوا هل يكون فيها توالد، والمشهور أنه ليس هناك توالد. وما ورد من الحديث الذي سمعنا أن الرجل من أهل الجنة يشتهي الولد، فيكون حمله ووضعه ونموه وشبابه في ساعة أو ساعات قليلة، هذا قد يكون مثالا، وإلا فالأصل أنه ليس هناك مني ولا منية. الوطء الذي يتمتعون به لزوجاتهم إنما هو لأجل الشهوة واللذة التي يلتذ بها الإنسان، فيأكلهم لأجل التلذذ، وكذلك وطئهم لزوجاتهم من الحور العين ومن نساء الدنيا إنما هو لأجل قضاء الشهوة والتلذذ بها بذلك، لا أن هناك بني ولا أن هناك توالد. هذا هو المشهور، ترغيب المؤمنين أو ترغيب أهل الدنيا لأنهم في هذه الدنيا يعرفون أن من لذة الدنيا التمتع بالشهوات مثل شهوة الوطء والاستمتاع، فأعطوا في الجنة مثل هذه الشهوة، وجعل لهم زوجات من الحور العين ومن نساء الدنيا. ورد كما سمعنا أن أحدهم تكون زوجته، يكون له زوجة، وأن عليها 70 حلة، أي لباس من أنواع الحرير والديباج والاستبرق ونحوه، وأنه مع ذلك يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم، كأن ساقها الدر والياقوت. الياقوت هو معدن شديد البياض، ومع ذلك فإن لونه كلون الزجاج يخرقه البصر إذا خرق هذا وأدخل فيه السلك الأحمر أو نحوه، ولو كان ثخينا ترى السلك في وسطه لصفائه. فهكذا شبه لحمها ودمها وعظامها أنه كالدر والياقوت. وكذلك أيضا ورد في بعض الأدوايات أن صدره مرآة لها وصدرها مرآة له، وأن لكل مسلم أو مؤمن يدخل الجنة عددا من الزوجات، وصف الله تعالى أو ذكر صفاتهم مثل قول الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذه صفة مدح، أنها تكون قاصرا طرفها، تقصر طرفها على زوجها فلا تمتد إلى غيره، ولا تطمع في غيره ولا يطمع في غيرها. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم ذكر أيضا أنه كلما قام عنها رجعت إلى بكارتها، ولذلك ذكر أنها لم تطمث، يعني لم يطأها قبله إنسي ولا جني، وإنما هي ذكر كما أخبر الله بقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب المتحببات والأتراب المتساويات، أي متساويات في السن، هذا من ثواب أهل الجنة. كذلك أيضا ما ذكر في الجنة من الأشجار، مر من الحديث الذي فيه أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، حديث في الصحيح. وذكر ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب في سورة الرعد، أن طوبى اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. وذكر من صفاتها ومن سعتها كلاما كثيرا نقله أو نقل بعضه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد عند قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه، إلى آخره. فهذا أيضا مما في الجنة هذا الشجر. ورد في بعض الأحاديث أنه يستخرج من سوقها حلال وأكسية من حرير ومن دباج ومن استبرق. وقد ذكر الله أن هذا أيضا أنه من ثواب أهل الجنة في قول الله تعالى: أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذكر أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب، ولؤلؤان، ولباسهم فيها حرير، وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. وذكر أيضا أنه يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، وغير ذلك من الأدلة التي يتبين منها عظم هذا الثواب، دار كرامة الله تعالى. هناك من يكذب بوجود الجنة الآن ويقول كيف تخلق قبل أن يخلق أهلها أو قبل أن يتم خلقهم، خلقها وبقاؤها مغلقة، هذا من العبث. ولكن الله تعالى قد ذكر أنها موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه دخلها، يعني إما في الرؤيا وإما في الإسراء، وأنه رأى فيها كذا وكذا من القصور، وأنه رأى فيها من الثواب لفلان وفلان، مما يدل على أن الجنة موجودة الآن. فنؤمن بذلك ونصدق بما أخبر الله به، ويحمل المسلم ما يسمعه على أن يجتهد في طلبها ليكون من أهلها. نكتفي بهذا.